عرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ هاني الرفاعي. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن